الجماعة المسجد بموت فلان والصلاة عليه ستكون في ما في بس الإخبار بأن من أجل أن يصلى عليه في مكان آخر هذا طيب, يعني كون الناس يعلمون بأن فلان مات اليوم وأنه سيصلى عليه في المسجد الفلاني ويذهبون للصلاة عليه هذا, هذا, هذا شيء طيب. ما المقصود منه الشفاعة له وليس المقصود منه النعي, لأن المقصود هو أن يحصل الإنسان الذي سيصلي عليه أجرا بالصلاة عليه وتشييعه, وأيضا الميت يستفيد من دعاء الناس له وشفاعتهم له, فمثل هذا لا بأس به إذا كان أهل مثلا أهل البلد وفي مساجد والجنازة في العادة يصلى فيها مسجد في مسجد معين مثلا الجامع الكبير عندهم أو يعني المكان يعني المسجد له ميزة على غيره ويقال أنه في المكان المسجد الفلاني سيصلي على فلان العصر أو المغرب أو الظهر, فهذا لا بأس به وليس هذا من قبل النعي المذموم بل هذا في مصلحة. تعبير المؤلف ويكره النعي, يعني محمول على الكراهة التنزيه, ما أدري هل يقصد كراهة التحريم أو كراهة التنزيه, لكن يظهر نعم ظاهر حكم المسألة تحريم. والله من أعمال الجاهلية, أقول من أعمال الجاهلية, وأعمال الجاهلية كما هو معلوم في أشياء جاءت الشريعة بمنعها وجاءت الشريعة بإقرارها, أشياء جاءت بإقرارها وأشياء جاءت منعها, والذي تمنع منه وهو من أعمال الجاهلية محرم. وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية. هذه الأمور التي هي غسله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه هذا فرض كفاية, ما يلزم الناس كلهم يجون يشاركون, وإنما المهم أن يوجد في هذا ولا يترك ولا يهمل, وإذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين, ولو تركه الجميع يأثمون جميعا, هذا هو معنى الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي, أي أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. وأما الفرض العين كل واحد يجب عليه بعينه, وأي إنسان يحصل منه التخلف عن الواجب فإنه يأثم. فغسله كل وتكفينه و ما يلزم كل أحد يقوم بهذا, وإنما يقوم به من يحصل به المقصود. نعم. ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة. ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك, يعني كره التنزيه, طبعا معلوم أنه كره التنزيه كل إنسان يعني يأخذ أجرة على كونه يغسله أو كونه يعني كفنه أو كونه شيعه أو كونه يعني يضعه في قبره, يعني هذا أخذ شيء مقابل على هذا يعني ليس بطيب. لكن إذا كان الناس ما حصل مثل حفر القبور ويعني واحتاج الناس إلى أن يوجد مثل ذلك وأن يعطى من يحصل منه ذلك أجرة فإنه لا بأس بذلك, ولكن كون الكراهية يعني في الغسل وفي الدفن وفي التكفين هذه الأجرة يعني كره التنزيل ليس كره التحريم. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة, ثم أيضا حمله يعني لبلده, يعني الإنسان إذا كان المكان الذي مات فيه لا محذور فيه ولا يعني يحصل يعني شيء في الاعتداء عليه وعلى جسده, فينبغي أن يدفن في أي مكان يموت فيه ما دام أنه لا ما يحصل مضرة على جسده بأن يعني ينبش وأن يحصل شيء يؤذيه أو شيء يضره. نعم. ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة. ويسن للغاسل الذي يغسل الميت أن يبدأ بالميامن بأعضاء الوضوء والميامن, يوضئه ويبدأ بالميامن, هذا هو الذي, ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغاسلات يعني لإحدى بناته أو قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها,